قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلفظ التوسل للشخص والتوجه به، اي توجه للشخص الى الله، فيه اجمال. غلط بسبب هذا الاجمال من لم يفهم معنى التوسل للشخص والتوجه للشخص الى الله. فان اريد به التوسل للشخص والتوجه به، ان اريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا كما تقدم في المثال السابق، وهذا يكون في حياة الشخص الذي تتوسل به إلى الله وتتوجه به إلى الله، كما توسل الأعرابي وكما توجه الأعمى قال في دعائه الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. لم يقل هذا إلا بعد أن طلب منه الدعاء، ويصدق عليه أنه توجه به إلى الله وتوسل به إلى الله في طلب الدعاء منه. ولا يجوز أن يقال الآن: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، لو قلت ذلك لما صدقت، لأنك لم تتوجه به، أي لم تطلب منه الدعاء. الأعمى لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يدعو الله له ليرد الله عليه بصره. رجل أعمى سمع بأن الله يرد له البصر ويمشي بين الناس مفتح، هذا نفسه إلى البصر، وكان شديد العزيمة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الدعاء. قصته تشبه قصة العرابي تماما. الأعمى طلب من يقوده حتى يحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام. لم يجلس في بيته ليتوجه به في غيابه او يدعوه فيستغيث به، ولكن طلب من يقوده الى ان حضر عند النبي عليه الصلاه والسلام، فطلب منه الدعاء ان يدعو الله ليرد الله عليه بصره. قال له النبي عليه الصلاه والسلام: ان شئت فبك هو خير، لان الله إذا أخذ حديدة الإنسان عينيه لا عوض له إلا الجنة، إذا صبر واحتسب. لذلك نصحه، قال: إن شئت صبرت فهو خير منك، وإن شئت تعود الظاهر. فعادة الإنسان يحب النعمة العادلة. قال الأعمى: لا أحب الله. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويصلي ركعتين، هذه كذلك سنة يجب أن نفهمها. من يريد أن يطلب من الله شيئا يقدم عملا صالحا بين يدي الصلاة من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك، يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء الذي ستسمعون: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي. اللهم شفعه في وشفعني فيه. هذا ما دعا به الأعمى. قوله: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، هو صادق لأنه طلب منه الدعاء توجه به، هذا صح. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعم بعض الناس لو قال الآن، هل يصدق عليه أنه توجه للنبي؟ لا، لم يتوجه له. ثم انظر إلى آخر الدعاء: اللهم شفعه في، أجب دعوته لي عندما يدعوه، استجب له دعوته حتى ترد علي البصر، وشفعني أنا المسكين في النبي، أجب دعوتي عند عندما أدعوك فأقول أتوجه إليك بنبي هكذا يدعو ودعا وجعله النبي عليه الصلاة والسلام فرد الله له بصره ليس ذلك على الله بعزيز التوجه بالشر والتوسل بالشر يقول الشارع فيه إجمال هذا الإجمال هو سبب غلط كثير من الناس ولا يزالون يغلطون في هذا والكفر فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وتابعا كما حصل في قصة الأعمى وفي قصة الأعرابي وهذا في حياته في حياة الشخص الذي تتوجه به وتتوكل قول كون الداعي محبا له الذي يدعو الله محبا للشخص الذي يتوجه به الى الله ومطيعا لامره مقتديا به وذلك الشخص اهل للمحبه والطاعه والابتلاء كالنبي عليه الصلاه والسلام فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة والشفاعة في حياته وإما بمحبة السائل واتباعه أو يراد به الانقسام به التوسل بذلك وهذا الثالث المفروض يكون هذا الثالث لأن الأقسام ثلاثة حب في الهامش لعل الصواب الثالث والله أن أبين لك كيف كان ثلاثة على أقسام ثلاثة إما أن تطلب الدعاء من الرجل الحي حياة دنيوية الصالح فيدعو لك كما حصل من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن عمر مع العباس أو تتوسل إلى الله بمحبة شخص يستحق المحبة ويستحق الابتداء به تتوكل إلى الله بمحبته وابتدائك به واتباعك إياه تتوكل المؤمنين بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والابتداء به والعمل بسنته هذان إثم جائزة الإثم الثالث يراد به الإقسام بهذا الشخص على الله إذا قال أسألك بحق فلان أقسم عليك بحق فلان أو بذلك وهذا الثالث هو الذي كرهوه ونهوا عنه ورد الأقسام ثلاثة ومن الأول التسبب بالشيء لكون الشيء سببا في إجابة الدعاء من الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وقصة معروفة لدى طلاب العلم يلخصها أن ثلاثة من بني إسرائيل من أهل الكتاب فيهم الأنبياء فيهم الصالحون خرجوا مسافرين فلما أدركهم الليل دخلوا في غار ليناموا فلما ناموا واستيقظوا وجدوا بأن باب الغار قد سد صخرة كبيرة سقطت وسدت عليهم ولم يجدوا حيلة وهم كما قلت من أهل الكتاب فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون وهل قالوا تعالوا بنا نتوسل بأنبيائنا إلى الله وبصالحينا في جاههم وبركاتهم لن يفكروا تشاوروا فيما بينهم قالوا ما المخرج قال بعضهم لبعض لا خلاص لكم ولا نجاة إلا أن يدعو وكل واحد منا بعمله الصالح الخالص إلى الله على كل واحد فقط ما هو ذلك العمل الصالح الخالص لله الذي يعلم الله منه أنه عمله خالصا لوجهه سبحانه وتذكر أحد الثلاثة بر الوالدين كان من أبر الناس بوالديه من بره لهما أنه لا يتناول طعام العشاء قبلهما وعشاؤهم حليب الإبل، يحلب الإبل، يحلب ما قصد، ويأتي بالحليب فيشرب الوالدين، بعد ذلك يرجع ليعشي أهله أولاده، هذه عادته، حتى ينام ويختمهم هذه. وفي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبل، جاء في وقت متأخر من الليل وقد نام بدون عشاء، قلب الناقة وأخذ الحليب فجاء وقد نام، لم تصب نفسه ليوقظهم ويفجر عليهم الليل كراما لم يفجر، ولم تصب نفسه أن يرجع ويتعشى بهذا الحليب هو وأهله وأولاده، فات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح، فقال هذا الابن الفار: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك أبي قبل ابتغاء الوجه فاخرج عنا ما نعم. علم الله منه الإخلاص والصدق فنزل في الصخرة قليلا، دخل له من الهواء وقمتوا بالخروج وقويت معنويات كما يقولون، ففكر الثاني في عمل آخر. ما هو؟ حفظ الأمانة. كان رجلا ذا مال عمل عنده بجراء كثيرون وعمال، وفي آخر الموعد أخذ كل إنسان أجرته، شاء الله أن أحدهم ذهب قبل أن يأخذ أجرته، وغاب غيبة طويلة فطويلة جدا، إلى أن لما هذا التاجر الأمين تلك البدر الضئيلة اشترى منها الإبل والبقر والغنم وينمي ويحافظ على هذه المواد أمانة عدة الأمانة، وجاء العامل المسكين بعد فترة طويلة قال: يا عبد الله أعطني أجرتك، قال: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم من أجرتك وسرعة لم يصدق، قال: يا عبد الله لا تسخر بي، أعطني أجرتي تحت النفوذ في بيدي، قال له: صدقني كل هذا من أجرة أني نميت ولك تزقها، فساقها. قال هذا التاجر الأمين: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فنزل في الصخرة مرة ثانية ولكن لا يستطيعون الخروج، فتذكر الثالث ما أكرم الله به من العفة في موقع خطير كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة، أو فراودها بغير حق فامتنعت، وكانت عفيفة إلى أن ألجأتها الحاجة إليه، عنده مال فهي فقيرة تعبير، وطلبت منه المساعدة وظنها فرصة، قدم لها مالا سخيا، وبعد تبجيل المساعدة راودها بغير حق، وهذا الإحسان أثر فيها فوافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها، إلى أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة، ولكنها الحاجة هي التي ألجأتها إلى ذلك، قالت: يا عبد الله اتقها ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ذكرته فتذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ترك الرجل شهوته وقام من توه لم يفعل شيئا وترك لها المال، قال هذا الرجل العفيف المسلم: اللهم إن كنت فعلت ذلك فابتغاء وجهه فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرج يده. عندما يذكر لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القصة لماذا؟ لنعمل أعمالا خالصة صالحة وخالصة، وعندما نضطر نتوسل إلى الله بتلك الأعمال، تعرف إلى الله بالرخاء يعرف لكن ستعمل أعمالا صالحة وخالصة في الحالات العادية، وجاءك عداء والمصائب واتجهت الى الله بذلك العمل، بر الوالدين والإحسان الى الجار والإحسان الى الضعيف والصدقات السريه، وخاطبت ربك فيما بينك وبينه، اللهم ان كنت تعلم باني فعلت ذلك ابتغاء وجهك عند ذلك. هذا هو النوع الثاني، ومن اعظم انواع التوكل هذا التوكل. الله المستعان. يقول الشاعر رحمه الله: ومن اول الحديث الثلاثه الذين اووا الى الغار، هو حديث مذكور في الصحيحين وغيرهما، فان الشفره انطبقت عليه الى اخره. يقول: فهذا دعاء الله لصالح الاعمال، لأن الأعمال الصالحة من أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله، بشرط أن تكون خالصة، ويتوجه به إليه سبحانه، ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويزيدهم من فضله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.